لأن الإنبات ما هو لك، الإنبات لله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الذي يزرع. أنت تأخذ بالأسباب وتترك الباقي على الله عز وجل. وكذلك واحد يبغى ولد، شاف الناس عندهم أطفال ويملؤون البيت سرور وحبور، قال والله أنا أبغى لي أولاد، أبغى لي بنت ولا ولد كذا أدخل البيت أنبسط معهم أمزح معهم. قالوا له تزوج. قالوا مشاكل الزواج هذا، من ما تزوجت ما راح تنشف فيها أنا حق الحين، فين كنت فين رحت ليش تسمر ليش تجي، وهذا الزنبيل وهذا المقاضي، وجب لي مكاسي ودنا لأهلي وطلعنا تمشية، هذه شغلة ما أبغاها. أنا أبغى ولد كذا يجيني ولد طوالي، اللهم أنزل لي ولد يا ربي. إيش رأيكم يجي ولد هذا الكسلان؟ ما يجي ولد، ما يجي ولد إلا إذا تزوج وتعب. كم الزواج؟ الزواج ما يجي بسهولة، يقعد يفكر أولاً أين الزوجة، وبعدين يختار ذات الدين، ثم بعدين يسوي وساطات ويرسل مراسيل ويظهر لسان عذب، وتقول هذا من الملائكة مرة ما أحسن منه كما يقولون على لسان الخطاب عسل. أي نعم. وبعد ذلك يدفع المهر ثم يسوي الحفلات والولائم ويروح المرأة والعزائم، وبعدين يقعد مدة ثم تحمل المرأة ويجيها الوحم ويرتفع بطنها ويوديها كل أسبوع المستشفى، وبعدين ولادة، وبعدين يجي ولد ما يجي طوال يتكلم ولا يمشي، يجي قطعة لحم، يبغى له رضاعة ويبغى له حفايض ويبغى له لفافات ويبغى له شو اسمه هذا اللي يسمونه ناموسية ويبغى له شغلات طويلة، وبعد سنة سنتين يلا يمشي الولد، وتبدأ تحب البيت اللي فيه الولد هذا بعد تعب شديد. هذه الدنيا. لكن بعضنا يريد الهداية وهو لا يسلك مسالكها، يقول اللهم اهدني فيمن هديت، ولكنه لا يقوم إلى الصلاة. اللهم اهدني يا رب العالمين وأنا قاعد على الأغاني أبغى أم كلثوم، أنبسط من طلال نباح وعبد محمد الشيطاني، واللهم اهدني يا رب العالمين. أنت لا تريد الهداية، إذا تريد الهداية صك الرادي. الله أعطاك يد مثل ما تعرف تحركها على الأغاني حركها على القرآن، والله أعطاك قدم مثل ما تحملك إلى القهوة تحملك إلى المسجد، والله أعطاك عيون مثل ما تنظر فيها للمجلات العارية والمسلسلات الفاضية، انظر بها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش تشغل نفسك بالشيطان وتقول اللهم اهدني فيمن هديت؟ لماذا لا تشغل نفسك في طاعة الله وتقول اللهم اهدني فيمن هديت؟ تكون هناك صحيح صادق، مثل اللي يزرع الزرع ويقول اللهم أنبت لنا الزرع، هذا صادق. أما الذي يقعد يتفرج يقول اللهم، إيش رأيكم في واحد جاء على مزرعته ورشها بنزين قال اللهم أنبت للزرع ويسقيها بنزين، إيش رأيكم ينبت للزرع ويسقيها بنزين؟ لا. فكيف الله يهديك وانت تسقي قلبك نار، تسقي قلبك بنزين، البنزين يحرق إيمانك وهو الغناء. لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن في قلب عبد مؤمن، والله إنها أخطر على الإنسان من كل خطير. ومن أراد المزيد في حكم الغناء فليشتري كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وليقرأ كيف أن الغناء محرم من 24 وجه شرعي. والناس اليوم مفتونين بالغناء، ما تمر سيارة إلا وفيها أغاني، ولا تشتري من عند خباز إلا والأغاني تطنطن عند رأسه، حتى رأيتهم معلقين في السماء يليسون والمسجل معلق في رأسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، كأننا أمة الغناء ولم نكن أمة القرآن. فهذه طريق الهداية. هل في صعوبة يا أخوان؟ ما في صعوبة، والله ما في صعوبة، إلا واحد يقول ما أبغى، اللي ما يبغى على كيف، ما نحزن عليه. الله يقول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ويقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ويقول فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، من كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا. فلا تخف إذا واحد عيا أنت تهديه وأنت تحب له الخير، لا تحزن عليه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقطع قلبه أسفا وندما وحزنا على أمته، يتقطع قلبه. قال الله عز وجل لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك على آثارهم. لا، لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسلك بي وبكم طريق الهداية، وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يجنبنا ما يسخطه، وأن يزيدنا توفيقا إلى توفيقنا وهداية إلى هدايتنا، وأن يثبتنا على الإيمان إنه على كل شيء قدير. وإلى الأذان، وبعد الأذان إن شاء الله نجيب على بعض. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com